الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب القدر، قال: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة الثقة الثبت، قد أكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك كثيرا، روى له جماعة ابن ماجه. وابن نمير مقرونا بعبد الله بن نمير، هو من الثقات. هو محمد بن عبد الله بن نمير على ما أعتقد في الطبقة الثانية، عبد الله بن نمير أبوه. نعم. كلاهما عن المقري أو المقرئ. أكمل، سيأتي كمان المقرئ أكمل. قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، هو من الثقات الذي روى له الجماعة. قال: حدثنا حيوة. حيوة هنا هو حيوة بن شريح، المصريين هنا يتلألؤون في هذا الإسناد. فحيوة بن شريح الثقة الثبت الفقيه العابد، روى له الجماعة. قال: أخبرني أبو هاني. أبو هاني وهو أيضا محمد ابن هاني أو حميد ابن هاني، أبو هاني محمد أو حميد ابن هاني، من المصريين أيضا. قال بعض العلماء حسن الحديث، وبعضهم قال تمام الضبط، والحق بأنه له أخطاء، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي. أبو هاني وعبد عبد الرحمن الحبلي أمس أيضا السلسلة جاءت عندنا في هذا الباب، وإن كان كما قلنا البعض يوثق وبعض يقول حسن الحديث، لكنه كما قال علماؤنا ثقة، هو عبد الله بن يزيد، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة، وهو من صغار الصحابة الذين احتاج عليهم الجميع بعد ذلك. كان عابدا لله جل في علاه، وكان يسرد صوما حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام. إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال: باب كل شيء بقدر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن محمد. ومتالي حدثنا يحيى بن يحيى. فين وديت فين انت حدثنا يحيى بن يحيى؟ نعم، لا موجود النسخة عندي. حدثنا يحيى بن يحيى، طيب عمتني بهو التحديث عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عبد الأعلى بن محمد، هو ثقتان من شيخ مسلم. نعم، تفضل. قال: قرأت على مالك. مالك النجم، مالك ابن أنس كما قال الإمام الشافعي، ذكر الحديث في مالك النجم. قال: حاء وحدثنا قتيبة. حول الإسناد. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، روى له الجماعة كما بينا أنه من الأفراد. عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد. زياد بن سعد ابن عيينة يقول: زياد هو أثبت الناس في ابن عيينة في الزهري، هو أثبت الناس في الزهري. طبعا هنا يعني كأنه من طبقة مالك، وهو زياد بن سعد ثقة ثبت، لكن قال بعض العلماء وهو منهم ابن عيينة قال هو أثبت الناس في الزهري، روى له الجماعة. عن عمرو بن مسلم. عمرو بن مسلم حسن الحديث ليس بتمام الضبط، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن طاووس. طاووس هو ابن كيسان الثقة الفاضل النبيل العابد التقي النقي، روى له الجماعة. أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمرو بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. صاحب المصنف ثقة ثبت، وله الجماعة لابن ماجه، وأكثر عنه أيضا الإمام مسلم. وأبو كريم محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا وكيع. وكيع التنين من الجراح، الرؤاسي، قدمه أحمد على شيخه سفيان، والحق أنه لا يتقدم عليه. نعم. عن سفيان. سفيان هو الثوري، وهو من الثقات الأثبات أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن زياد بن إسماعيل. وهو من الثقات من رجال الصحيحين. عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ثقة من خيار التابعين رواه له جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: باب قدر على ابن آدم. قدر على ابن آدم. قال: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوي، وعبد بن حميد هما من الثقات الأثبات. واللفظ لإسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف رواه له جماعة. قال: حدثنا معمر. معمر بن راشد وهو من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أفضل من حديثه بالبصر رواه له جماعة. قيل هو أثبت الناس في الزهري وبعدهم لمزه في ذلك. تفضل. عن ابن طاووس عن أبيه. عن ابن طاووس وعبد الله ابن طاووس كان ثقة فاضلا عابدا رضي الله عنه وأرضاه. عن أبيه طاووس ابن كيسان التقي النقي العابد رواه له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس ومن العبادلة الأربعة وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة. ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. نعم، هنا الحديث الباب الأول تصريف الله جل في علا لقلوب عباده سبحانه جل في علا في حديث: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء أو حيث يشاء. طبعا هذا من أفضل الأحاديث التي تثبت لنا أبواب القدر، وأيضا تثبت لنا أن ما كتب الله لابد أن يكون، وأيضا عظيم ربوبية الله جل في علا. فقلوب البشر أجمعين بين إصبع من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث الله جل في علا لواحد للجميع كحديثه لواحد، وأن حساب الله جل في علا للجميع كحسابه لواحد. هذه من عظيم ربوبية الله جل في علا. فقلوب البشر بأسرهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا طبعا الذي أوله الإمام النووي، وطبعا المازري والقاضي عياض والحافظ، كل هؤلاء يؤولون هذه الصفات، وهي من الصفات الخبرية. هذه الصفات من الصفات الخبرية التي ثبتت لله بالنص الصريح، ففيها إثبات الأصابع لله جل في علا. قال: بين إصبعين من أصابع الرحمن، وذكر إصبعين، وذكر إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه جل في علا. ولذلك قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه باليد، ووصف ربه بالأصابع، ووصف ربه أيضا بالأنامل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ربي: فيما يختصم المال الأعلى؟ قلت: لا أعلم. قال: فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يريدون، على أن السلام يصف ربه جل في علا بالأصابع وبالأنامل. وجاء أيضا وصف الأصابع بحديث الرجل اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كأن اليهودي يعلم ونحن لا نعلم، ويقول إن الله تعالى يعني يحمل السماوات على ذه، والأراضين على ذه، والثرى على ذه، والبحار والأنهار على ذه، والأشجار على ذه، وقبض بيده وقال: وهزهن هكذا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما ابتسم مغضبا منكرا كما قال المتنطعون، ابتسم إيش؟ مقرا كيف يعلم اليهودي بمثل صفات الله جل في علاه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحسو الجبار بيده إيش؟ حسوات، أو يعني يحسو بيديه، فوصف ربه جل في علاه باليد وبالأصابع وأيضا بالأنامل. هنا قال القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، وهذا إحالة لأن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه كما قال الله جل في علاه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فيها أمور، الأمر الأول العبد أفقر ما يكون لربه جل في علاه، لأنه لا يمكن أن يوفق إلا بالله، ولن يستقيم قلبه على الإيمان إلا بالله، ولن يثبت على الإيمان إلا بالله، ولن يقابل ربه في الآخرة بقلب سليم إلا بالله. فهو أفقر ما يكون إلى ربه جل في علا. وهذه مسألة قد نص الله عليها في كتابه عندما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لذلك يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك بالدعاء لربه جل في علا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بأن القلب المتقلب لا يتحكم فيه إلا الله جل في علا، القلب المتقلب لا يتحكم فيه إلا الله جل في علا. ففيها دلالة على أن مسائل الإكراه لا تمر على القلوب، مسائل الإكراه لا تمر على القلوب بحال من الأحوال، فيكون مسائل الإكراه دائرتها دائرة الأبدان لا دائرة القلوب، لأن القلوب لا يملكها أحد، لا يملكها إلا الله جل في علا. يبقى لا يصح بحال من الأحوال أن يبتطن أحد الكفر ويقول أنه أكره على ذلك. لذلك الله تعالى قال إلا من أكره ها وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. الأمر الثالث أن سلم لما علم بذلك أخذ يدعو ربه جل في علاه. ولنا في رسول الله أسوة حسنة كما قال الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد من الدعاء والابتهال لله جل في علاه من أجل أن يثبت الله الإيمان في قلوب العباد ويثبت القلب على الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكان أكثر ما يقسم به يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يذكر نفسه صباح مساء إلى نهار بأن القلب يتقلب وأن الذي يتحكم في القلب ويحول بين المرء وقلبه هو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين حتى لا يقلب القلوب، لأنه قد يخون هذا القلب وهو على فراش الموت ويعني يلقن بالشهادتين فلا يتلفظ بها، كما حدث مع من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وعاش دهرا معضدا له، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، مع أنه يعتقد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأديان أو خير أديان البرية دينا، ومع ذلك لم يقل. فالقلب بين إصبع من أصابع الرحمن قد يخونه في آخر عمره، قد لا يستوي معه، قد لا يستقيم إلا بالله جل في علاه. فعلى المرء أن يبتهل ابتهالا عظيما لربه جل في علاه، أن يثبته على الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعته. لذلك أنت ترى الطاعة تكون أمامك ولا تستطيع أن تأتيها، ما في القلب إيش وازع يجر الإنسان إلى أن يطيع. أنت في طلب العلم أو الآن يعني في إخوة كانوا جالسين وإخوة ذهبوا وإخوة جالسوا، إيش الحدث؟ ما الذي صرف الله، ما الذي صرف قلوبهم وهم يعني ما أن يعني يجلسوا في خير وعلى خير وأن يكتبوا وأن يرفعوا وأن يرتفعوا ويرتقوا وأن يتعلموا؟ أنا أرى إخوة من الذين جلسوا ومشوا إخوة يعني سامحوني في جهلة، في أخ جاهل لا يعرف. طب أنت جاهل لا تعرف هذا الباب، لما تتركه فلا تتعلمه؟ الله جل صرفه، وهذا الصرف دلالة واضحة جدا على أن المسألة بيد الله جل في علاه، وأن الإنسان لا يوفق إلا بالله جل في علاه. فعليك أخي الكريم إن رأيت أن الله تعالى اختصك أنت من بين الناس أن تثبت في هذا الخير وأن يكمل لك هذا الخير وأن تجلس لتفهم وتتعبد وتنشر ذلك بين الناس فترتقي منازل علا، أن تخصك الله عن هذا النهى الناس. أولا تحمد الله وتخشى أن يضيع عليك هذا الخير وألا تنصرف من الخير فيصرف الله قلبك عن هذا الخير. لذلك ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله جل في علاه. أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فإيش؟ فأعرض الله عنه. يعني أنا أعرف رجلا حتى جلس على هذا العمود حقا جاء سنين طوال، ده هو ملتزم قبل أن نلتزم نحن، وهو لا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه، وضاعت منه مسائل عزيزة لابد أن يتقنها وأن يتعلمها. من الذي صرفه؟ الله. من الذي خصه الله تعالى أو من الذي خصك واصطفاك وجعلك تلتزم هذا الالتزام مع التعب والإعياء وطول المدة وأنك تذهب وتجيء من مكان بعيد ممكن الكثير يتقاعسون عن ذلك، بل ممكن يكون رجل بجوار المسجد ولا يأتي المسجد في هذا الباب، وأنت من الفياف والقفار من البعد تأتي. الله جل في علاه الذي يملك قلبك، فعليك أن تدعو الله جل في علاه أن يثبت هذا القلب على هذا الخير، وأن يوزع في قلبك الطاعة، وأن لا يصرف قلبك عن الطاعة بحال من الأحوال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنفسه فقره الشديد أمام ربي عندما يقول يا مقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، ويدعو يقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وعلى فقر العبد العظيم لربه جل في علاه. الباب الثاني، كل شيء بقدر، يعني كل شيء في الدنيا صغير أو كبير، دقيق أو جليل، بقدر، كما قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستتر مكتوب. قال الله جل في علاه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال السلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقال السلام كل شيء بقدر، كل نص في العموم، وشيء أيضا مضاف الأشياء النكرة في الإثبات، فأفادت الجميع إطلاق وعموم. قال كل شيء بقدر، يبقى كل شيء بقدر يدخل تحت ذلك إيش؟ السماوات والأراضين، ويخلق تحت ذلك الأنهار والبحار والثمار، ويخرج من ذلك صفات الله جل في علاه، فإنها ليست مخلوقة، لا تدخل هنا في شيء. صحيح؟ لا خطأ، شفت أنا أخطأت وأنتوا على طول وقعتوا، لا بل صحيح. هو ما قال كل شيء خلق، قال كل شيء بقدر. صح؟ يعني بقى القدر يعني مكتوب، يبقى كلام الله مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب. صحيح؟ مكتوب أن الله سيكلم موسى عندما يأتي موسى إلى الشجرة، مكتوب ولا مش مكتوب؟ المهم هذه بقدر، مكتوب ولا غير مكتوب، بس هو هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب إلى ما هو كائن، إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنك بتغفل، لما بتغفل ما بتنتبهش. كل شيء بقدر، كل شيء، كل نص في العموم، كل شيء بقدر. ومن ذلك أيضا بأن أفعال العباد المكتوبة المخلوقة لله جل في علاه أيضا بقدر، كما قال الله جعل إن الله خلق كل صانع وصنعت، قال الله جعل والله خلقكم وما تعملون. قال حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، يعني أشوف حتى العجز، صرف الناس، صرف القلوب، صرف الهمم عن الطاعات، عن عن عن الفهم، عن العلم، عن العمل، صرف الهمم عن ذلك، هذا بقدر. يبقى تعلم أن الإنسان إذا صرف الله قلبه على أن يكون طالبا للعلم، إلى أن يكون يعني مطيعا لربه جل في علاه، هذا بقدر. قال الله جل في علاه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من الذي أقعدهم على أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل في علاه. وكل ذلك مكتوب بقدر. قال الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لكن هذا ليس فيه ظلامة، ليس فيه مظلمة. لما ليست ظلامة؟ أنت الآن أتيتني بالنظر، أنا أريد الأثر. صح؟ إجابتك نظر صح. أريد ماشي يا سلام ماشي. كل هذه أدلة أجنبية وهي صحيحة، لكن أنا أستغرب نفس الدليل بنتكلم فيه النتيجة. ها لا سيب يبغونكم يا حبيبي، فده العلة يا بابا والحكمة يا بابا. انزل تحت، انزل تحت. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يبقى هو إيش؟ ما أعد. قال الله تعالى ولكن كره الله بعثهم، لما فعلوا ذلك كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا. ما فهمت؟ لانهم لو كانوا لاخذوا بالسبب، وهم لم ياخذوا بالسبب. الدليل الاجنبي بقى هو فلما زاغ وزاغ الله قلوب، هذا اجنبي وهو صحيح، لكن الكلام باسري عليه على نفس الدليل، على نفس الدليل. ولذلك قال الله تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولذلك يقول الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. قبلها العذر، ها ولو شاء الله ما اقتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختعه الآن، هو السبب هو الآن، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ومنهم من كفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. طيب، فقال حتى العجز والكيس، وهذه فيها دلالة أيضا على الضحك والبكاء، هو أيضا بقدر وهي من الله، كما قال ابن عباس قال وهو أضحك وهو إيه وهو أبكى، وهو أضحك وهو أبكى، وهذا فيه إيمان بكلية القدر، وأنه ما من شيء صغير ولا كبير إلا إلا إلا إلا قد كتبه الله جل في علا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل في علا أنه ما من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذه دلالة على إيش؟ ممتاز، على العلم. ففي رد المعتزلة ممتاز، وفي أيضا هنا الأهمية، الطرف الثاني الأهم، جيد نريد الثانية. هو كده الآن قال هذه دلالة أن الله تعالى فعل ذلك وعلم ذلك، فهو علم، علم الله الواسع في كل شيء ولذلك قدره. الثاني المهم جدا، هناك بابان في الرد على المعتزلة بسرعة. أنت قلت الجزء الخاص بهم، أجب اللي هو إيش؟ إرادة الله للشيء، لأن المعتزلة المتأخرون يخالفون المتقدمين. المتأخرون ماذا يقولون؟ يقرون بالعلم، عالم، وده المثل اللي الناس راح جاي عليه فرحانة بيه جدا للشيخ مين؟ الشعراوي، لما قال راجل مدرس وعلم وأتقن التلاميذ وكتب هذا 95% وهذا سوا، وفي النهاية اختبروا فكل واحد أتى بهذه إيش؟ الدرجة بعلم المدرس منهم، هو أخطأ خطأ فحشا هنا بهذا المثل. كيف ذلك؟ ممتاز، هو فقط أقر بالعلم، لكنه إيه؟ لم يقر بأن الله تعالى هو الذي إيش؟ جعلهم يكونون كذلك. مفهوم؟ هذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب، إرادة الله النافذة، مشيئة الله، مشيئة الله النافذة. قال حتى العجز والكسل. وفي الحديث الثاني أن قريشا جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر. سبحان الله، كانوا يعلمون القدر. نعم كانوا يعلمون القدر. كانوا إيش؟ مشرك العرب كانوا إيش؟ حجر، مشركين. ممتاز، جزاك الله. والله يا شيخ أنت تفتح علينا أبواب، الله يفتح عليك ما تفتح علينا هذه الأبواب. جبرية، كانوا جبرية. وش الدلالة؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبو. يبقى إذن هم كانوا إيش؟ كانوا جبرية. فخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم على القدر، وأننا ما نفعل إلا إرادة الله جل في علاه. إذن يستوي إبليس ويستوي جبريل عند هؤلاء الجبرية، نعوذ بالله من الخذلان. ما عندهم إلا أنهم ينفذون إرادة الله جل في علاه. فهنا الله تعالى زجرهم لأن هذا من الظلم البين، ولأن هذا ضياع في الدين. فقال الله جل في علاه يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني ما قلتم لا ينجيكم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسة سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه. إذا هم لما خاصموا وقالوا، فهنا المسألة فيها أمران عظيمان في الآية. قال الله جل في علاه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسة سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. تفضل. ممتاز. هذه الأولى. قالوا يوم يسحبون، الآن كلامكم باطل، وأنتم لكلامكم الباطل عندما قلتم بأن الله هو الذي يعني فعل ذلك أنتم في النار. مفهوم؟ كقولهم، كقول على نقلا عنهم الذين إذا فعلوا فحشرا قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا والله أمرنا بها. الله تعالى كذبهم، قال إيه؟ إن الله لا يأمر، مع إن الله تعالى هو الذي جعلهم يفعلوا ذلك. لا يقال جبرهم، لكن جعلهم يفعلون ذلك، صحيح ولا لا؟ ولكنه لم يأمرهم شرعا بهذا. ممتاز، اللي هو إيه بقى التاني؟ ممتاز، إن إحنا قلنا لا، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى إذن لا، نعم، الله جل في علاه مشيئته نافذة على مشيئتكم، أنتم أشركتم نعم، لكن لها لا تكون خارجة عن مشيئة الله. يبقى فيها إقرار وفيها تعذيب. طب إقرار إيش؟ إقرار بأن مشيئة الخلق لا تنفذ عن مشيئة، لا تكون خارجة عن مشيئة الرب، لا تكون، وإن كانت المشيئة ثابتة لهم لكنها لا تخرج عن مشيئة الرب. يبقى إن كل شيء خلقناه بقدر حق، ينسب لله خلقا وإيجادا، ولا يمكن نفي أنها تنسب للعبد إيه؟ فعلا واكتسابا. طب من وين في الآية بسرعة؟ ها، يوم يسحب لا بأنها تنسب لهم فعلا واكتسابا يوم يسحبون في النار لأنهم لن يحاسبوا إلا على فعلهم. يبقى إذن هي نسبت لهم فعلا واكتسابا وتنسب لله خلقا خلقا. هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب, مسألة من الأهمية بمكان. هذا تراه في آية أخرى نظير, تفضل. نظير هذا في الكتاب أخف بين المؤمنين, بين المؤمنين نظير هذا في الكتاب. دعك من كلامي, نظير هذا في الكتاب. خلاص أدخل سورة النساء. أيوة. وانزوم حسنة يقول هذه من عند الله, وانزوم سيئة يقول هذه من عندك, وانزوم حسنة يقول هذه من عند الله. الله تعالى قال قل كل من عند الله, حسنة سيئة كلها من عند إيه؟ من عند الله. صح. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قال كل من عند الله عشان يبين الخلق والاكتساب أنها تنسب خلقا وإجادا وفعلا واكتساب. قل كل من عند الله خلقا وإجادا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله, وما أصابك من سيئة ها أهو الآن مع أنها قال كل من عند الله. يبقى هنا تنسب فعلا, ولذلك سمى الله الذي يعرف ويفرق بين أن تنسب لله خلقا وإجادا وفعلا اكتسابا للعبد. سماه إيه يا عم في الآية أبوس إيديكم حرام عليكم بقى حموتا. أيوة طيب هذه الآية فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. يبقى الذي فقه التفريق وأنها تنسب لله خلقا وإجادا كان فقيها صحيح, عالما فقيها نعم, يعلم ويفقه بأنها تنسب لله خلقا وإجادا وتنسب للعبد فعلا واكتسابا, وتنسب للعبد فعلا واكتسابا. الحديث الباب الذي يليه قدر الله على ابن آدم حظه من الزنا. الحمد لله على هذه الأحاديث لأنها تبين أننا من البشر ولا يخلو أحد من عطب ولا من زلل ولا من معاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. يبقى كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, دلالة واضحة جدا على أنه لا ترى أحدا خلا من إيش من خطأ, لا يعيش أحد خلوا من خطأ. لأن الله جعل في علاه أوحى إلى نبيه بهذا الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نص في العموم, كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر جما, وأي عبد لك لا ألم, وأي عبد لك لا ألم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار, إنكم تخطئون هذا حالنا هذا الأصل فينا, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوب الجماعة فاستغفروني أغفر لكم. يعني ليس العيب أن تخطئ, ليس العيب أن تخطئ, ولكن العيب ألا تستغفر, ولكن العيب ألا تستغفر. فقال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب الجماعة فاستغفروني أغفر لكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. وكان كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي, وكل ذلك عندي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظ نصيبه, وفي الرواية الأخرى حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة, أدركه مدرك ذلك لا محال. العين تزني وزنها النظر, والعين هي نعمة من عام الله إذا لفعلها, وصراحة العين قتالة, العين هي السهم النافذ إلى القلب. لذلك لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن النظرة الأولى قال أصرف بصرك, قال أصرف بصرك. وأيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج وكان قد أردف الفضل بن العباس, وجاءت امرأة الخثعمية ترفع طفلها للنبي صلى الله عليه وسلم او تسال عن جاء ابيها ادركته فريضه الحج وكان لا يعني يرتكز على الراحله ولا يسكن على الراحله, والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والفضل ينظر اليه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بوجه الفضل ويبعده عن النظر اليها. الغرض المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله. عثمان بن عفان لما دخل عليه انس بن مالك, والحديث كان فيه ضعف لكن استانس به, فنظر اليه عثمان فقال مالي ارى اعينا قد زنت فقال أنس أوحج بعد رسول الله؟ قال لا، اتقوا في رأس المؤمن فإنه يرى بنور الله. فقال مدرك ذلك لا محالة، سيقع سيقع. وإذا قال صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر. له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة. خلق مفتنا نساء إذا ذكر تذكر. فقال العين تزنق، قال صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، قال وزنا اللسان، واللسان يزني وزناه إيش؟ النطق الكلام، وهذا زنا اللسان أيضا. قال والنفس تتمنى وتشتهي، وهذا أيضا من باب يعني فيه الإشكال في هذا الباب، النفس تتمنى وتشتهي، هذه فيها إشكال نبينه إن شاء الله. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. النفس تتمنى وتشتهي، هذه النفس تتمنى وتشتهي، هل يأسم عليها ابن آدم؟ الحق بأن هذا الحديث يدل على أنه يأسم بذلك، لأنه قال كتب عليه حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال والنفس تتمنى وتشتهي، هذا إشكال عظيم، ما الإشكال وكيف حله؟ قال ابن سلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها، هذا إشكال كبير. طيب تتمنى وتشتهي، هذا إيش؟ هذا حديث نفس. طيب ما هذا؟ العزم، دعك من العزم، إجابتك ما فيش إنكار عليها، لكن هناك ما هو أوضح. طب وبعدين فين؟ قال تتمنى وتشتهي، يقول الآن كتب حظه من الزنا تتمنى وتشتهي. طيب حل بقى الإشكال، حل إزاي؟ ما سأل الفرج يصدق ذلك أو كذا، ده زنا كامل، فرج يصدق ذلك أو كذا، ماشي. كل دي تأويلات صحيحة، بس أنت يا جماعة والله اللي هيدق نظر في الحديث هجيب الإجابة وتنتهي المسألة وخلصت المسألة، حموت أنا. طيب خلاص عشان اريحك، بس خلينا مع الحجر نشوف الحجر. خلاص انا عارف ان هي الله تعالى فتحها عليك. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابته شفنا ما لم تعمل ان تتكلم به؟ فده اصلا عندنا، وعندنا هنا في الحديث العين والاذن. خلاص انت وصلت الاجابه، وصل الاجابه بس مش عارف تصرح بيها. طيب لا ابعدت النجعه، يا مع اني عرفت حسبت انها عندك، ابعدت النجعه، لهم محاسبون على كل ذلك. قريب الاجابه عند الرجل ده، بس ما حدش لمحها. ما قال والنفس تتمنى وتشتهي، هنعمل ايه فيها؟ شوف انا ببعدكم وانتم بتبعدوا. شوفوا يا اخوه فاضل، لابد ان نقول اولا الواو ليست ترتيبيه، الواو ليست ترتيبية، ويكون معنى الكلام هنا أن النفس عندما تتمنى وتشتهي فالعين تنظر، وهذا زنا، وعندما تتمنى النفس وتشتهي اللسان ينطق، وهذا زنا، ولما تتمنى النفس وتشتهي الرجل تمشي. يا عم يا حبيبي، الأحباء العشاق قالوا إيه؟ نظرة فابتسامة فموعد فإيه يا حبيبي؟ أنا نطلع على مكنسون كده، فايه؟ فلقاء. ده صحيح ولا لا؟ يبقى إذن اصل الكلام لغويا دقق النظر، الاصل في اللغه انها ليست ترتيبيه. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه تتمنى وتشتهي، يبقى تتمنى وتشتهي فايش؟ فينظر، فتنظر العين، اي زنت العين بالنظر. تتمنى وتشتهي فينطق اللسان فزن اللسان. تتمنى وتشتهي فتبطش اليد او تمشي الرجل، او تصل للنهايه فيصدق الفرج ذلك او يكذبه ليكون الزنا الكامل، ليكون الزنا الكامل. هذا الاصيل في حل الاشكال في هذا الباب. ثم قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني الفرج يجعله زنا كاملا او لا يجعله، لان اصل الزنا هو ادخال الفرج في الفرج. ولكن هنا الحمد لله بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال انه كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، والحمد لله ان المساله تفرق بين الصغير والكبير. وهنا جاء ابن عباس يقر بكلام ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، ويعني هذا يدل على المسألة أصل، ممكن أن نقول أنه في حكم المرفوع وإن كان هذا بعيدا، على مسألة اللمم. قال القبلة من اللمم والنظرة من اللمم والكلام من اللمم، وهذا حق لأن الأدلة أثبتت ذلك من الكتاب ومن السنة. توافق أم تخالف فتناقش؟ بعرف أهو، شوف هو الله تعالى يريني من أمامي، أنت تحسب أن أنا بسيبهم هكذا؟ وكيف أعرف المتغيب من غير المتغيب؟ لا ممتاز. الآية أصالة قال الله جل في علاه إن تجتنبوا ماشي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل كبائر وجعل لمما، فاللمم هو الصغائر والكبائر ذكرها، وهذه الكبائر قال فيها أبو هريرة قال القبلة من اللمم، وقد دل الحديث على ذلك بأن رجلا جاء قال يا رسول الله طهرني، أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير أنني لم أطأ. يبقى إيه؟ فعل كل شيء تتصوره أو لا تتصوره. قال أتيت من المرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير أني لم أطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وسكت. فقال أبو بكر استتر بستر الله، قال لا والله حتى يطهرني رسول الله رسول الله. فقال له عمر كذلك فلم يرد عليه. ثم بعد ذلك أقامت أقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، فجاء الرجل فقال أتوضأت فأسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، مجزوم به أو الآن الحكم. قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال له النبي، فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. فقرأ قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هنا جاءت المسألة العظيمة، وهي مسألة من أعظم المسائل، بأن السيئات لها مكفرات، السيئات لها مكفرات إن لم تكن التوبة. نعم لها مكفرات غير التوبة، التوبة تكفر حتى الشرك، التوبة تكفر حتى الشرك، لكن هناك مكفرات في الصغائر لم تكن التوبة، منها أولا اجتناب الكبائر، وهذا من فضل الله على العباد. عشان كده أنا قلت للعالم أو طالب العلم فقيه حتى في المعصية، لأنه لو غلبته شهوته على معصية يتجنب الكبيرة، لأنه عالم أنه لو تجنب الكبيرة إيش ستغفر له، لكن لا يهجم مستبيحا الصغائر وإلا سيضيع ضياعا لا يعلم به إلا الله، فلا بد أن يندم، ولكن بفقه أنه يقول تجنب الكبيرة، إياك والمهلكات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شدد على الاجتناب قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، أنا كبائر. فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر، لقول الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ونكفر عنكم سيئاتكم يعني إيه؟ يعني صغائركم. وأيضا اجتناب الكبائر قول النبي اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة للصلاة والصوم للصوم، قال ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت المقتلة. الثاني أيضا الحسنات الماحيات، الحسنات الماحيات بصريح قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات تكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهن. أيضا الوضوء يكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما توضأ أحد إلا وإذا مضمض نزل كل معصية كانت من لسانه من فمه إلى آخر الحديث. أيضا من ذلك من حسنات المكفرات ذكر الله، كثر ذكر الله جل في علاه أعظم لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. يبقى كل معصية ما لم تصل للكبيرة فلا إله إلا الله مكفرة له. يبقى من عصى فلابد أن يدرك نفسه وأن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعل الله تعالى يمحي له هذه السيئات. من ذلك أيضا الصدقات، من ذلك أيضا الصوم، صوم العيد له من المكفرات. فالحسنات ماحيات، وأعظم الحسنات التي تمحى بها السيئات تمام وكمال التوحيد. كمال التوحيد يكفر جميع السيئات، من أتم التوحيد فقد كفر الله عنه السيئات. الذين أمنوا ويسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك من أتم التوحيد ولقي الله بالتوحيد دخل الجنة من أول وهلة، كما جاءت الحديث المصرحة بذلك. هذا آخر ما يقال في هذه الأبواب الفوائد المستنبطة. أولا عظيم ربوبية الله جل في علاه. إن كل شيء خلقناه بقدر. أيضا حالة القلب القلب بين إصبعين أصابع الرحمن. الفائدة الثانية فقر الإنسان الشديد إلى ربه الجليل. الحالة الثالثة أفعال العباد مكتوبة مخلوقة أو مخلوقة مكتوبة. من وين؟ تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر. حديث النفس لا يؤخذ عليه المرء إلا بالعمل، والفرج يصدق ذلك إيه ويكذب. تفضل شيخ، يسر الله عليك أمرك. والتصديق يستلزم العمل، ممتاز، هذه فائدة صحيحة. وفيها الرد على الأشاعرة في مسألة القلوب أنا إيه. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز صحيح.